غابة ولو راحت البال، غير به نرجع له هذا الشي محال. ماني طالبة ولو راحت البال، غير به نرجع له هذا الشي محال. الشمعة اللي كانت تضوي دابت وطفات، طفت هالايام اللي راحت كل منام. خلاص قولوا له خلاص، انا قلبي قاس، انا نسيته غير ينساني ويقطع لي ياس. خلاص قولوا له خلاص، انا قلبي قاس، انا نسيته غير ينساني. خلوني في حالي مع هشت العذاب، الماضي نسيتو غلقت الباب. خلوني في حالي عشت مع عذاب، الماضي نسيتو غلقت الباب. دموع سالت من عيني بكيت بزاف، ما بقى إحساس. خلاص قولوا له خلاص، أنا قلبي قاس، أنا نسيته غيساني ويقطع لي ياس. خلاص قولوا له خلاص، أنا قلبي قاس، أنا نسيته غيساني ويقطع لي ياس. I'm not the only one.